من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته بصوت شادي إيهاب. نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لنسب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقفا فيه وقائلا به، وهما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام، وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا، وهاك تفصيل تلك الأجزاء 3. الجزء الأول: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة، ابن مالك ابن النضر واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الجزء الثاني: ما فوق عدنان. وعدنان هو ابن أد بن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزى ابن بلداس ابن يدلاف ابن طانج ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيط ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. الجزء الثالث: ما فوق إبراهيم عليه السلام. وهو ابن تارح واسمه آزر ابن ناحور ابن ساروع أو ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متشولخ ابن أخنوخ يقال هو إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوشة ابن شيث ابن آدم عليهما السلام. الأسرة النبوية. تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف. وإذا فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده. 1. هاشم. وقد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وهاشم كان موسورا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف، وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 497 ميلادية، وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحدا من أسرته بمكة، وكان لهاشم 4 بنين وهم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، و5 بنات وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. 2. عبد المطلب. قد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، ولما صار شيبة عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأردفه على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معها فامتنعت، فقال: إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له. فقدم به مكة مردفه على بعيره، فقال الناس: هذا عبد المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك برضمان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحدا من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه، فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنجدهم، وسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأبطح من مكة، فتلقاه عبد المطلب فقال: المنزل يا خال. فقال: لا والله، حتى ألقى نوفلا. ثم أقبل فوقف نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سعد سيفه وقال: ورب البيت، ورب البيت، لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده 3، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم. ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي. ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان: حفر بئر زمزم ووقعة الفيل. وخلاصة الأول أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء، أي سيوف والدروع والغزالين من الذهب. فضرب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين، وأقام سقاية زمزم للحجاج. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له: أشركنا. قال: ما أنا بفعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف حجاج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة. ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظة، وسار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيلا، وواصل سيره حتى بلغ المغمس، وهناك عبأ جيشه وهيأ فيلة وتهيأ لدخول الكعبة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليخدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك. فبينا هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر 3 أحجار، حجرا في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه وهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض، فتساقطوا بكل طريق، وهلكوا على كل منهل. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسبب أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك. وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال، خوفا على أنفسهم من معرة الجيش. فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما أو 55 يوما عند الأكثر، وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس 571 ميلادية، وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه القبلة، وأهلها مسلمون كما وقع لبختنصر 587 قبل الميلاد، والرومان 70 ميلادية، ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى، وهم المسلمون إذ ذاك، مع أن أهلها كانوا مشركين. وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك، فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان، والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد، يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم، ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة، وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر. فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم، ودلته على شرف بيت الله، وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس، فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة، وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله المشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب. وكان لعبد المطلب 10 بنين، وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وصفار والعباس، وقيل كانوا 11 فزادوا ولدا اسمه قثم، وقيل كانوا 13 فزادوا عبد الكعبة وحجلة، وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم وحجلة هو الغيداق، ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم. وأما البنات فست، وهن أم الحكيم وهي البيضاء، وبرة وعاتكة، وصفية وأروى وأميمة. 3 عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزوم ابن يقظة بن مرة، وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح. وذلك أن عبد المطلب لما أتم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، فكتب أسمائهم في القداح وأعطاهم قيم هبل، فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، فقال عبد المطلب فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها، فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد 10 من الإبل حتى يرضى ربه، فإن خرجت على الإبل نحرها، فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل 10 ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغت الإبل 100 فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه، ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا، وكانت الدية في قريش وفي العرب 10 من الإبل. فجرت بعد هذه الوقعة 100 من الإبل، وأقرها الإسلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرة فمات بها، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفى بها، ودفن في دار النابغة الجعدي، وله إذ ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يقول أكثر المؤرخين. وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين، ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثي، قالت: عفا جانب البطحاء من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تلك غالته المناية وريبها، فقد كان معطاء كثير التراحم. وجميع ما خلفه عبد الله 5 أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة، وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.